إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الشبهات التي ساقها أهل التعطيل لنفي علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه واستوائه تبارك وتعالى على عرشه ما قاله الرازي من أن العالم كرة، فلو كان الله في جهة فوق لكان أسفل بالنسبة إلى سكان الوجه الآخر. ومن تدبر هذا تبين له أن القوم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويقولون على الله غير الحق. والرد عن هذه الشبهة من وجهين، الجواب عن هذه الشبهة والرد عليها من وجهين. أحد الوجهين أن يقال إن الجهاد على قسمين، حقيقية ولها جهتان، العلو والسفل فقط، فالأفلاك وما فوقها هو العالي مطلقا، وما في جوفها هو السافل مطلقا. وأما الجهات الإضافية فهي الجهات الست بالنسبة للحيوان، ما أمامه يقال له أمام، وما خلفه يقال له خلف، وما عن يمينه يقال له يمين، وما عن يساره يقال له اليسار، وما فوق رأسه يقال له فوق، وما تحت قدميه يقال له تحت. أرأيت لو أن رجلا علق رجليه إلى السماء ورأسه إلى الأرض، أليست السماء فوقه وإن قابلها برجليه؟ فهذا هو الوجه الأول. وأما الوجه الثاني فأن يقال إن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. وقد أراد بعض أهل العلم أن يقرب هذا المعنى فقال: إذا كان نسر عظيم قد أمسك برجله حمصة، أليس يكون ممسكا لها في حال طيرانه وهو فوقها ومحيط بها؟ فإذا كان مثل هذا ممكنا في المخلوق، فكيف يتعذر في الخالق العظيم؟ فيتبين بهذا الكلام أن ما يدعونه من العقليات المخالفة للنصوص لا حقيقة لها عند الاعتبار الصحيح، وإنما هي من باب القعقعة بالشنان لمن يفزعه ذلك من الصبيان ومن هو شبيه بالصبيان. وإذا أعطي النظر في المعقولات حقه من التمام وجدها براهين ناطقة بصدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لوازم ما أخبر به من اللوازم صحيح، وأن ما نفاه صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه فإنما نفاه عنه عن علم ووحي وبصيرة، وأما ما نفى من نفى مما أثبته الله تبارك وتعالى وأثبته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فما نفاه إلا لجهله بحقيقة الأمر. من الشبهات التي ساقها الذين ينكرون علو الله تبارك وتعالى الذاتية على خلقه وينكرون استواءه تبارك وتعالى على عرشه، من هذه الشبهات قولهم: لو كان موصوفا بالعلو لكان جسما، ولو كان جسما لكان مماثلا لسائر الأجسام، والله تعالى قد نفى عن نفسه المثل. هنا ثلاث مقدمات حصل فيها التلبيس: أحدها كون كل عال جسما، الثاني كون الأجسام متماثلة، الثالث كون هذا التماثل هو المراد بالمثل في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم. الجواب عن هذه الشبهة المذكورة من وجوه: الأول، تقول للجهمي: قد ادعيت أن ظاهر القرآن الذي هو حجة الله على عباده والذي هو خير الكلام وأصدقه وأحسنه وأفصحه، وهو الذي هدى الله تبارك وتعالى به عباده وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولم ينزل كتاب من السماء أهدى منه ولا أحسن ولا أكمل منه. ادعيت أن ظاهر القرآن الذي هذا وصفه يستلزم التشبيه والتجسيم، فأنت قد انتهكت حرمة القرآن العظيم لما ادعيت أن ظاهر القرآن يستلزم التشبيه والتجسيم. وهذا الإلزام إنما هو لمن جاء بالنصوص الدالة على علو الله على العرش وتكلم بها ودعا الأمة إلى الإيمان بها ومعرفتها ونهاهم عن تحريفها وتبديلها. يا قوم والله العظيم أسأتم بأئمة الإسلام ظن الشان، ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما قالوا كذلك منزل الفرقان. ما الذنب إلا للنصوص لديكم إذ جسمت بل شبهت صنفان، ما ذنب من قد قال ما نطقت به من غير تحريف ولا عدوان. لأن أهل السنة ما الذي قالوا به؟ إنما قالوا بكتاب ربنا وسنة نبينا، فما ذنبهم؟ إذن هؤلاء الجهمية يعيدون الذنب إلى نصوص الكتاب والسنة ويقولون إن الذي شبه وجسم نصوص الكتاب والسنة، فهل هذا يعقل؟ هذا وجه. الوجه الثاني، تقول نحن أهل السنة أثبتنا لله غاية الكمال ونعوت الجلال ووصفناه بكل صفة كمال، فإن لزم من هذا تجسيم أو تشبيه لم يكن هذا نقصا ولم يكن هذا عيبا ولا ذما بوجه من الوجوه، فإن لازم الحق حق، وما لزم من إثبات كمال الرب ليس بنقص. وأما أنتم فنفيتم عن الله صفات الكمال، ولا ريب أن لازم هذا النفي وصفه بأضدادها من العيوب والنقائص، فما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق والمخلوق ناقص. وأنتم عندما تشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه أو تمثلون الله تبارك وتعالى ثم تفرون من ذلك إلى ما زعمتموه تنزيها وهو تحريف وتخريف، فأنتم لا شك أنكم قد وصفتم الله تبارك وتعالى بما يتنزه الله تبارك وتعالى عنه. ما سوى الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده بين من نفى كماله المقدس حذرا من التجسيم وبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك كائنا ما كان. لا تجعلوا الإثبات تشبيها له. يا فرقة التشبيه والطغيان، كم ترتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان. فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان. هذا هو التشبيه، لا إثبات أوصاف كمال فما هما سيان. سميتم التحريف تأويلا كذا التعطيل تنزيها هما لقبان. وأضفتم أمرا إلى ذا ثالثا شرا وأقبح منه ذا بهتان. فجعلتم الإثبات تجسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان. فقلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن الإيمان. وجعلتم الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى استكمل اللبسان. الثالث من الوجوه أن تقول ماذا تعنون بقولكم لو كان فوق العرش لكان جسما؟ أتعنون به أنه ما يتضمن مماثلة الله لشيء من المخلوقات في شيء من صفاته؟ فالله سبحانه منزه عن أن يوصف بشيء من الصفات المختصة بالمخلوقين، وكل ما اختص بالمخلوق فهو صفة نقص، والله تعالى منزه عن كل نقص مستحق لغاية الكمال، وليس له مثل في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن النقص مطلقا، ومنزه في الكمال أن يكون له مثل. الله تبارك وتعالى منزه عن النقص مطلقا، ومنزه في كماله الثابت له أن يكون له مثل، فهو منزه عن النقص مطلقا ومنزه عن المثلية في كماله، ليس كمثله شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فبين أنه أحد صمد، واسمه الأحد يتضمن نفي المثل، واسمه الصمد يتضمن جميع صفات الكمال. اسمه الأحد يتضمن نفي المثل كما مر في شرحه في المعارج. فإنك تقول ليس مثل فلان واحد، فحينئذ نقول ولكن مثله اثنان أو ثلاثة أو ما يزيد على الواحد، ولكن تقول ليس كمثله أحد. وأحد في هذا الباب عندما تقول هو واحد فيه ليس كما تقول هو أحد في هذا الباب. فالله تبارك وتعالى هو الأحد، والأحد يتضمن نفي المثل، ليس كمثله شيء، وهو الصمد، وهذا يتضمن جميع صفات الكمال. الصمد ذو السؤدد الذي يصمد إليه الخلائق في طلب الحوائد، والصمد الذي لا جوف له، لأن الله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم، ولأن من يطعم لابد أن يكون محتاجا للذي يطعمه، فإذا ما نحي عنه هلك. والله تبارك وتعالى يحتاجه كل خلقه، لأن الله جل وعلا هو القيوم، فهو قائم بذاته سبحانه وتعالى مستغن عن جميع خلقه، وهو القائم على جميع مصالح خلقه. فالله رب العالمين هو القيوم سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. إذا كان الله تبارك وتعالى ليس من جنس الماء والهواء ولا الروح المنفوخة فينا ولا من جنس الملائكة ولا الأفلاك، لأنها مخلوقات، والله تبارك وتعالى ليس كالمخلوقات ولا المخلوقات كهو سبحانه وتعالى، فلألا يكون من جنس بدن الإنسان ولحمه وعصبه وعظامه ويده ورجله ووجهه وغير ذلك من أعضائه وأبعاضه أولى وأحرى. إن أردتم بالجسم المركب وهو ما كان متفرقا فركبه غيره، كما تركب المصنوعات من الأطعمة والثياب والأبنية وغير ذلك، فإنها إنما تركب من أجزائها المفترقة. الله أجل وأعظم من أن يوصف بذلك، بل من مخلوقاته ما لا يوصف بذلك، ومن قال ذلك فهو من أكثر الناس وأضلهم وأجهلهم وأشدهم محاربة لله رب العالمين. وإن أردتم به أن الرب مركب مؤلف بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة، فهذا قول أكثر الناس وقول أجهل الناس. فكما مر عندما يقولون يلزم من القول بالاستواء وعلوه تبارك وتعالى بذاته على عرشه الجسمية، يقال ما أردتم بالجسم؟ إن قالوا إن الجسم هو ما يشبه أجسام المخلوقات فهذا المعنى مردود أصلا، ولا يقال هذا بالنسبة لله تبارك وتعالى، ويقال لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفي الجسم ولا إثباته بالنسبة لله تبارك وتعالى. ما الذي أردت؟ إن قالوا إنما أردنا بالجسم الذات، أي أن الله تبارك وتعالى له ذات ليس كمثلها ذات، فهذا المعنى نثبته، ولكن نقول إن القرآن وإن السنة لم ترد نصوصهما بهذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى، ولكن نثبت المعنى الصحيح الذي يكون لائقا بالله تبارك وتعالى لله تبارك وتعالى. فالأمر قريب، وهذا كله من أعمال العقل في غير مجاله، وما كان أحرى المسلمين بالبعد عن الكلام في أمثال هذه المسائل، ولكن لما ترجمت علوم الأوائل ودخلت على المسلمين أفسدت عليهم عقيدتهم، كما أن التصوف الفارسي لما دخل على المسلمين أفسد عليهم عبادتهم. وتعلم أنه لما أرسل بعض خلفاء المسلمين إلى ملك قبرص أن ينسخ له علوم الأوائل جمع بطارقته، ووجد في نفسه غضاضة أن يرسل تلك العلوم إلى المسلمين وإلى خليفته، فلما جمع البطارقة استشارهم إن ملك المسلمين إن خليفة المسلمين قد أرسل يطلب نسخا من هذه العلوم من الفلسفة والمنطق وما أشبه، فما ترون؟ قالوا له أرسلها إليه، فإن هذه العلوم ما دخلت على دين قوم إلا أفسدت. فترجمت وأدخلت تلك الشبهات على عقيدة المسلمين، وأفسدت على جماهير المسلمين العقيدة السمحة النقية الفطرية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن وقد تأخرنا في الزمان عن عهد النبوة، يطول الإسناد إلى عهد النبوة جدا، وإذا عرفت هذه المسألة عرفت قدر الصحابة والسلف. فالصحابة رضي الله عنهم إسنادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عال جدا، يسمعون منه فما لأذن صلى الله عليه وآله وسلم، وما سمعوه من إخوانهم من أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فإنه لا يشك في نقل واحد منهم، وكلهم عدول مؤتمنون. إذن أنت الآن إذا أردت أن تعود إلى نص نبوي فأنت مطالب قبل فهمه بإثباته. هذا الجهد كان موفرا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن عندما تريد أن تفهم النص بعد إثباته، يعني يأتي إليك النص من النصوص في ديوان من دواوين السنة سوى الصحيحين، لابد من إثبات هذا النص، أهو صحيح أم حسن أم هو ضعيف أم هو موضوع، على حسب درجته. ودون ذلك مفازة تتقطع فيها الأعناق، فهو علم صلف وقد نضج واحترق، يعني علم الحديث. فمن أجل أن تصل إلى قضية الإثبات للنص يبذل من الجهد ما الله به عليم. فإذا ما فرغت من ذلك ودلفت إلى ساحة النص فعليك أن تفهمه. إذا أردت أن تفهم النص فلا بد من تملك أدوات. هذه اللغة التي جاء بها النص ينبغي أن تكون مفهومة عندك. كان الصحابة رضي الله عنهم أصحاب السليقة اللغوية. الآن يشكل عليك لفظ في النص فتذهب إلى المعجمات فتجد صفحات متطاولات ولا تدري، لأن التطور التاريخي للألفاظ العربية لم يشمله معجم إلى يوم الناس هذا ولن يكون، وقد يكون المعنى لا على حسب أصله بل على حسب لازمه. فإن الشيء قد يسمى باسم على حسب وضعه اللغوي ويكثر بعد ذلك الإطلاق لأسمائه عليه لمناسبات وعلل، فأي ذلك هو المراد؟ فإذا استقام لك فهم النص ظاهرا فقد توجب عليك أن تنظر في أمر آخر، هذا النص منسوخ أو غير منسوخ، هذا النص مختلف أو محكم. ثم لا بد من إعمال قواعد أصول الفقه وأصول النظر في النص من أجل الاستنباط. كل هذا لم يكن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت من أجل أن تعلم معنى النص ينبغي عليك أن تحذق طرفا من اللغة وكثيرا من أصول النحو والصرف والبلاغة وعلوم التراتيب والأساليب وما أشبه، فتمضي الأعمار وتنقضي دون أن تصل من ذلك إلى شيء إلا أن يفتح الله لك وبك عليك، هذا شيء آخر. فإذا تأملت في أمثال هذه المعاني وما وراءها عرفت قدر أصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمت أنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم الأعلم وهم الأحكم وطريقهم الأسلم. فعلمهم هو الأعلم والأحكم والأسلم، وهم سابقون لمن تلاهم ممن جاء بعدهم في جميع مناحي الكمال والفضل رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما أن أنزل الله تبارك وتعالى الوحي كتابا وسنة ونطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الكتاب والسنة جملة عظيمة مما يتعلق بنصوص صفات ربنا تبارك وتعالى. فالنصوص التي تتعلق بالصفات كثيرة في الكتاب وفي السنة. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أخذوا عقيدتهم من تلك النصوص من الكتاب والسنة من الوحي المعصوم من النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وعقيدتهم أطهر وعلمهم أسد وأحكم من كل من جاء بعده. نحن من أجل أن نفهم ما يتعلق بالأسماء والصفات ندرس هذه القواعد، قواعد الأسماء وقواعد الصفات والرد على الشبهات، كل هذا من أجل أن يخلص لك إيمان حق بصفة العلو للعلي الغفار في الوقت الذي فيه يقر الكافر باطنا بإثبات علو الذات للعلي الغفار. فإنه إذا دعا ربه تبارك وتعالى وجد الضرورة في قلبه تتوجه إلى جهة العلو. هل وجدت أحدا قط يقول يا رب وهو يتوجه بقلبه إلى جهة السفل؟ بل أنت تكون ساجدا تقول سبحان ربي الأعلى، يتعلق قلبك بماذا؟ بجهة العلو، لأن الله فطر الخلق على هذه الفطرة. فيا لله ما أبعدنا عن حقيقة العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذن لمجسم، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم، وإن كان تنزيها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم، فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعلم. لأن هذا التنزيه الذي يقولون هو محض رمي الله تبارك وتعالى بالنقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فتنزيههم تعطيل لربنا عن صفات كماله، فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعلم. يقال لهؤلاء إن أردتم بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية فقد أشار إليه أعرف الخلق به بإصبعه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمع الأعظم الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أصحابه في حجة الوداع ألا هل بلغت، يقولون مجيبين النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت وجهدت وأديت صلى الله عليك وآلك وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء اللهم اشهد وينكتها إليه، فكان يشير صلى الله عليه وآله وسلم بإصبعه إلى السماء اللهم، يعني يا الله اشهد، أي اشهد عليه. إن أردتم بالجسم ما يقال أين هو فقد سأل أعلم الخلق به عنه بأين، لما قال للجارية أين الله. فإن أردتم بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية فقد أشار رسول الله، وإن أردتم ما يقال له أين هو فقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأين، منبها على علوه على عرشه، فقال للجارية أين الله، قالت في السماء، يعني على عرشه فوق سماواته وهو مستو على عرشه بذاته كما مر. ففيها هنا بمعنى على، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، سيروا في الأرض أي سيروا على الأرض، وكذلك صلبهم متوعدا بصلبهم على جذوع النخل لا في جذوع النخل. إن أردتم بالجسم ما يلحقه من وإلى فقد نزل جبريل من عنده، ونزل كلامه من عنده، وعرج برسوله صلى الله عليه وسلم إليه، وإليه يصعد الكلم الطيب، وعنده المسيح رفع إليه. فماذا يريد هؤلاء؟ إن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره ومستويا على غيره فالله جل وعلا فوق عباده مستوى على عرشه. أيضا من الوجوه أنه لا يلزم من استواء الله تعالى على عرشه أن يكون جسما بالمعنى الذي اصطلحوا عليه، لا عقلا ولا سمعا إلا بالدعاوى الكاذبة والحجج الفارغة المردودة. فدعوى هذا اللزوم عين البهت والكذب الصراح. بل العرش خلق من خلقه، ولا يلزم من كون العرش فوق السماوات كلها أن يكون مركبا من الجواهر الفردة، ولا من المادة والصورة، ولا مماثلا لغيره من الأجسام. لأنك لا تسأل كيف عرشه، أنت لا تسأل كيف عرشه، لا يعلمه إلا الله الذي خلقه. والله رب العالمين لم يخبرنا بمادة خلقه، فهل يقول قائل إن العرش مكون من مادة كذا وهو من الجواهر الفردة، أو هو من المادة والصورة، أو هو مماثل لغيره من الأجسام، وهذا خلق من خلق. كذلك جبريل مخلوق من مخلوقات ربنا تبارك وتعالى، وهو ذو قوة وحياة وسمع وبصر وأجنحة، ويصعد وينزل ويرى بالأبصار. ولا يلزم من وصفه بذلك أن يكون مركبا من الجواهر الفردة، ولا من المادة والصورة، ولا أن يكون جسمه مماثلا لأجسام الشياطين. فدعونا من هذا الفشر والهذيان. فشر فشرا أي كذب وبالغ في الكذب والادعاء، وهي كلمة مستعملة إلى اليوم حتى في ألسنة النساء العاميات. فالمرأة إذا قالت فشر أي فجر، أي في الكذب والادعاء والبهتان. فدعونا من هذا الهذيان والدعاوى الكاذبة. التفاوت الذي بين الله تبارك وتعالى وخلقه أعظم من التفاوت الذي بين جسم العرش وجسم الثرى والهواء والماء، وأعظم من التفاوت الذي بين أجسام الملائكة وأجسام الشياطين. العاقل إذا أطلق على جسم صفة من صفاته، وعنده من كل وجه ما هو موصوف بتلك الصفة، لم يلزم من ذلك أن يتماثل. فإذا أطلق على الرجيع الذي قد بلغ غاية الدنس أنه جسم قائم بنفسه ذو رائحة ولون، وأطلق ذلك على المسك لم يقل ذو حس سليم ولا ذو عقل مستقيم، إنهما متماثلان. الرجيع إذا قال الإنسان هذا جسم وله صفة وله رائحة وله لون، فيطلق عليه أنه جسم، ويطلق على المسك أيضا أنه جسم، فله صفة وله رائحة وله لون. هل يلزم من هذا أن هذا الجسم كهذا الجسم؟ أين التفاوت الذي بينهما من التفاوت الذي بين الله وخلقه؟ كم تلبسون وكم تدلسون وكم تموهون؟ فكيف يجوز بعد هذا أن يقال إذا كان الرحمن فوق العرش أن يكون مماثلا لخلقه؟ والله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. حتى لو قدر لزوم ذلك كله لكان التزامه أسهل من تعطيل علوه تعالى على عرشه، وجعله بمنزلة المعدوم الممتنع الذي لا هو داخل العالم ولا خارجه. عطلتم السبع السماوات العلا والعرش أخليتم من الرحمن. قد عطل الرحمن أفئدة لهم من كل معرفة ومن إيمان، إذ عطلوا الرحمن من أوصافه والعرش أخلوه من الرحمن. أيها المشتغلون بعلم الكلام وتأويل صفات ربنا الرحيم الرحمن، إن نفيكم لعلو الله تعالى على العرش بدعوى التجسيم خطأ في اللفظ والمعنى وجناية على ألفاظ الوحي. يا قومنا والله إن لقولنا ألف تدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أنا تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ شبهة سادسة. يقول أهل التعطيل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو مساويا، وكل ذلك من المحال. هذه شبهته. طريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. قال تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي مماثلة المخلوقات، وهو السميع البصير، هذا هو إثبات الصفات. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وهذه معالجة لهذه الأوهام ودواء لداء السقام وشفاء لهذا الجهل على وجه الكمال والتمام. من فهم هذه الآية حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة، يزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله تعالى وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب. فيا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة قدرها، واعرف قيمة هذا البرهان القوي، فإنك تحطم به كثيرا من البدع، وتهشم به رؤوسا من الضلالة، وترغم به آناف طوائف القاصرين المتكلفين والمتكلمين المتأولين، لا سيما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه ولا يحيطون به علما، فإنك حينئذ قد أخذت بطرفي حبل ما يسمونه بعلم الكلام وعلم أصول الدين. الله جل وعلا موصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، أكبر من كل شيء ذاتا وقدرا ومعنا وعزة وجلالة، فهو أكبر من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، كما هو فوق كل شيء وعال على كل شيء، وهو أعظم من كل شيء وأجل من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء في حياته وقيوميته، العلي الذي ليس كمثله شيء في علوه، بل هو منفرد بذاته وصفاته عن مماثلة مخلوقاته، فله أعظم المباينة وأجلها وأكملها، كما له من كل صفة كمال أعظمها وأكملها. القائل الذي قال لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال. القائل الذي قال ذلك ونحوه من الكلام إما أنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. إذن الذي يقول هذا الكلام إنما يشبه الله تبارك وتعالى بخلق، لأن الجسم إذا استوى على الجسم فإنه يصح حينئذ أن يقال فيه هذا الكلام، هل هو على قدر ما استوى عليه أو هو أصغر منه أو هو أكبر منه. إنما يقال هذا عندما تقيس الخالق العظيم على المخلوق الفاني الحقير، لأن الإنسان إذا استوى على عرشه فإنه يقال له هذا الكلام، هل هو مساو للعرش أو أصغر منه أو أكبر منه. إنما يكون هذا في حق المخلوقات، وقد مر أن كل من ادعى التنزيه على هذا النحو الذي هو تحريف وتخريف وتأويل وتعطيل إنما يقع أولا عند سماع النص في المعنى الفاسد، فهو يقول الرحمن إذا قلنا إنه فوق عرشه يلزم من ذلك أن يكون إما مساويا للعرش أو أكبر من العرش أو أصغر من العرش. من قال لك فكر بهذه الطريقة واتبع هذا الأسلوب الشائن؟ إنما قست الله تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء على المخلوق، فهذا الذي ذهبت إليه إنما يكون في حق المخلوق، والله تبارك وتعالى ليس كمثل استوائه استواء، لأن استواءه يكون على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواءه ليس كمثله استواء. هذا السؤال قد تقول أنت هو سؤال افتراضي، وهل قاله أحد؟ نعم، وفي كتب العقيدة التي تدرس في الأزهر وغيره عندما ينظرون في شرح السنوسية وشرح البيجوري على الجوهرة ستجد هذا الكلام، عندما يعترضون على إثبات صفة العلو للعلي الغفار فيقولون لا نثبت الاستواء كما يثبته المجسمة الحشوية، وقد يقولون كما يثبته الحنابلة، لأنهم يدعون أنهم هم الذين يشبهون ويجسمون ويمثلون، ولا كذلك والله هم، وإنما هم الذين يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من كمالاته تبارك وتعالى، وينفون عن الله رب العالمين النقص كله والعيب جميعه وينزهونه حق تنزيهه. فهذا الكلام يعترض به على إخواننا من أهل السنة الذين يدرسون تلك الكتب ويقولون يلزم من قولكم بكون الله تبارك وتعالى مستويا على عرشه وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى هذه اللوازم، ونقول لهم القاعدة التي مرت، إنكم في ادعائكم التنزيه إنما وقعتم في التشبيه أولا أو في التمثيل، ثم أردتم أن تنفكوا عن ذلك اللازم الذي التزمتموه فوقعتم في التحريف والتعطيل. وأما نحن فإننا نعلم أن الله تبارك وتعالى ما وصف نفسه إلا بالكمال المحض، وكذلك ما وصفه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالكمال المحض، وما كنا لنعطل ربنا تبارك وتعالى من كمالاته، فهذا ليس بتنزيه لله وإنما هو إثبات النقص لله جل وعلا. وعليه فنحن أهل السنة نثبت لله ما أثبته لنفسه، ونأخذ ذلك في إطار قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت لله ما أثبت لنفسه من الصفات وما أثبته له منها نبيه صلى الله عليه وسلم، ونقول ليس كمثله شيء، لأن الصفة إنما تكون على قدر الموصوف، ولأن المسند إنما يكون على قدر المسند إليه. شبهة سابعة، وهي أن المشتغلين بعلم الكلام يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه، والحديث في الصحيحين، فيقولون هذا الحديث دليل على نفي العلو للعلي الغفار. قال ابن عبد البر رحمه الله معلقا على هذا الحديث: وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة في أن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش، وهذا جدل من قائله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه، مع أن الشمس قد تشرق وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرأس، فكيف بمن هو فوق كل شيء دائما لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى سبحانه. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بيان جواز هذا وإمكانه، ليس المقصود تشبيه الخالق بالمخلوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه تبارك وتعالى. وقال أبو رزين رضي الله عنه: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئكم بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. المؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. فتبين بهذا أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وغيره كله حق، يصدق بعضه بعضا، وهو موافق لفطرة الخلائق وما جعل في الإنسان من العقل الصريح والقصد الصحيح، لا يخالف ذلك العقل الصريح ولا القصد الصحيح ولا الفطرة المستقيمة ولا النقل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يظن التعارض عند من صدق بباطل من النقول، أو فهم من النقل ما لم يدل عليه النقل، أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات وهو من الجهليات، أو من الكشوفات وهو من الكسوفات، كما مر في مسألة أنه كيف نثبت لله تبارك وتعالى أنه جل وعلا مستوي على عرشه فوق سماواته ليس كمثله شيء، والكون كري والفلك كري والأرض كرة كما قال الرازي. فقال: إذن إذا كنت أنت ها هنا على الأرض وكانت السماء فوقك فإنها تكون عند مقابلك تحته وأسفل منه. وقد مر أن رد ذلك من أيسر ما يكون، قل له: علق نفسك من رجليك، أتكون السماء مع ذلك فوقك أم تحتك؟ تكون فوق. وقد مر أيضا أنه لو أن بازيا عظيما أو نسرا كبيرا جليلا أخذ حمصه فيما بين مخالبه وطار بها، أيكون فوقها أم لا يكون فوقها؟ الله عز وجل أعلى وأجل، والله رب العالمين ليس كمثله شيء. ولكن لا يمكن أن يجد الإنسان في قلبه معرفة بقدر ربه وهو يجهل صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك تجدنا مجترئين على المعاصي لا ننوي فنقدم عليها، متهافتين عليها تهافت الفراش على النار. وما قدر الله حق قدره، ولو أن الإنسان علم علم الأسماء والصفات على وجهه لقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم لمعرفته بربه عز وجل أعبد الخلق لله، لأنه كان أعرف الناس برب الناس تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تغير الجو وجاءت ريح أو تغيرت السحب في أفق السماء دخل وخرج وتغير صلى الله عليه وآله وسلم، وبان عليه من الشفقة والخشية والخوف ما هو ملحوظ ظاهر. يقول: أخشى أن يكون عذابا من لدن ربي تبارك وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وأنت إذا تأملت فيما وقع في اليابان في هذه الأيام، وقدر لك أن ترى شيئا من ذلك أو طرفا منه، لو قدر لك أن ترى طرفا من ذلك لعلمت طرفا ولو يسيرا من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى على خلقه. وهذا زلزال يسير، أي شيء هذا؟ فكيف إذا جاء الأمر العظيم يوم القيامة وهذه الجبال أو كأمثال الجبال من المياه التي هي في سرعة البرق، سريعة جدا وعالية جدا وجارفة لكل ما أمامه، من الذي حركها؟ الله عز وجل. وهذا في قدر يسير، إنما هو انزلاق طبقة على طبقة من طبقات الأرض. فكيف إذا ما حركت كلها؟ وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى يأخذ السماوات يوم القيامة بيمينه، يقول: أين الملوك؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلو قدرنا الله تبارك وتعالى حق قدره أطعناه حق طاعته، وما عصيناه طرفة عين ولا أقل منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.